يعني حد أحدت فهي محدة وحدت فهي حادة. يعني والمضارع كيف؟ حد يحد يحد يعني باب نصر نصر ينصره يعني قام باب نصر أي حد يحد هي تحد. نعم تصير تحد لا تحد تحد لأن نصر مرفوع أقول مرفوع كانت من باب نصر فهو مرفوع نصر ينصره وقال باب نصر وقيل جاء وقيل جاء حد من باب نصر أيوة هذا حد يحد وعلى الأول على الأول تحد اللي هي كانت من الإحداد يعني على كلا الوجهين ما فيها تحد تحد أي نعم يعني أنها ليست من باب ضربة طيب يعني على الكلام الذي ذكر هنا إلا إذا كان يجوز في اللغة أيضا أنه يأتي من باب ضربة لكن على حسب الكلام الذي يعني ذكر أنه من الإحداد أو من باب نصرة فهي إما رباعي وإما إما رباعي وتكون مكسورة الحاء تحد تحد إذا كان رباعي وإذا كان ثلاثي تحد إذا كان باب نصرة. قال أخبرنا عبد الله بن الصباح ابن الصباح قال حدثنا محمد بن سواء صباح ولا صباح صباح ما ادري صباح الضبط هنا ما يعتمد عليه هنا لا الا في التقريب التقريب لانه الصباح اي نعم بتشديد الباء اي نعم يعني بالقلم ليس بالحرف لا الا ما فيه بالحروف لا ما بالحروف ما فيه بالحروف لا وانما وضع شده فقط على الباء لا هذا ما يكفي الشكل الضبط بالشكل ما يكفي لكن الذي اذكر ان عدد يعني من الرواه جاء الصباح وأنا ذكرت يعني أظن نقلا عن الحافظ بن حجر في الفوائد المنتقاة عدد من الأشخاص يعني بهذه النسبة وليس بعضهم قريب لبعض يعني أشخاص يعني غير متقاربين يعني ليسوا أقارب وكلها بهذه الصيغة عدد من الرواة بلفظ الصباح. قال أخبرنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا محمد بن سواء قال أنبأنا سعيد عن أيوب عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا. ثم ذكر هذا الحديث عن أم سلمة وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويعني معناه أنه عن أم سلمة وعن غيرها من أزواج بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن مر هذا الحديث عن حفصة وعن أم حبيبة عن حفصة وعن أم حبيبة يعني غير أم سلمة كلهن جاء عنهن هذا الحديث بهذا اللفظ. أيوه وقد مر الإسناد. قال أخبرنا عبد الله بن الصباح أخبرنا عبد الله بن الصباح النيسابوري العطار هو العطار هو النيسابوري أظن النيسابوري أنا كاتب عندي عبد الله بن الصباح بن عبد الله العطار الهاشمي ما أدري هو نيسابوري ولا شو التقريب بصري لا ما كتب ما في نيسابوري لا عبد الله بن الصباح بن عبد الله الهاشمي مولاهم العطار البصري البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه عن محمد بن سواء عن محمد بن سواء وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فقد خرج له في الناسخ والمنسوخ عن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة أيه وقد مر ذكرهم. ابن حجر زاد في هذه الروايات أما رابعة وهي عائشة جابها فين في المبهمات المبهمات ايش في المبهمات المبهمات ايه أقول يحتمل أن يكون الذي ذكر، ويحتمل أن تكون عائشة إذا كانت يعني جاء عنها الحديث. هنا في الآخر يا شيخ قل صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الإحداد هي أم سلمة أو عائشة. أم سلمة أو عائشة؟ إيه أم سلمة أو عائشة. المحقق يقول في الحاشية؟ إيه في التقريب؟ إيه ولا في لا في التقريب التقريب كله في التقريب. ها؟ أقرأ لك من التقريب. من التقريب؟ نعم. أيوه. يقول اختلفت نص هذه الترجمة في أكثر النسخ المطبوعة والمخطوطة، فهذا النص يطابق نسخة المصنف وفي نسخة حاء، وفي بقية النسخ هكذا صفية بنت شيبة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإحداد لعلها عائشة، وعن أم سلمة أو عن امرأة من بني سليم صحابية لم أقف على اسمها. هذه المبهمات ايه، لأنه صفية لها روايتان عن شخصيتين مبهمتين. ايوه. فالظاهر تداخلت ترجمة في ترجمة. ايوه. وسيأتي أيضا في اللي بعدها يعني الرواية التي حال عليها أيضا يعني عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهي أم سلمة. وهي أم سلمة. يعني معناها. وهنا ابن حجر ذكر حفصة وأم سلمة في الترجمة التي بعدها. قال صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي حفصة وأم سلمة. فصار المجموع. يعني الموجود الذي ذكر في يعني في الأحاديث من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة وأم حبيبة وأم سلمة. نعم. اللي مر بنا في الأحاديث. نعم. هو الذي سيأتي. نعم. نعم. أيوة. قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا السهمي يعني عبد الله بن بكر قال حدثنا سعيد عن أيوب عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. ثم ذكر الإسناد من طريق أخرى وهو يعني مثل الذي قبله إلا أنه جعل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي أم سلمة. الإسناد محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المشهور أبوه بن علية وثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن السهمي يعني عن السهمي يعني عبد الله بن بكر. نعم. وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وكلمة يعني هذه الذي قالها من دون تلميذه. من هو التلميذ؟ من هو محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الذي قالها النسائي أو من دون النسائي. كلمة يعني قائلها النسائي أو من دونه. وفاعل يعني ضمير مستتر يرجع إلى محمد بن إسماعيل الذي هو تلميذه. يعني فاعل يعني اللي فعل مضارع ضمير مستتر يرجع إلى محمد بن إسماعيل تلميذ السهمي. نعم. عن سعيد عن أيوب عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد وقد عن بعض أزواج النبي. وقد مر ذكر هؤلاء جميعا. قال باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.